بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نرحب بالإخوة الكرام في الحلقة 36 من سلسلة حلقات مقرر أصول الفقه التابع للمستوى الرابع في كلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، وفقها الله تعالى وسدد خطاها. كنا في الحلقة الماضية قد انتهينا إلى، يعني كان الكلام ما زال الحديث طبعا موصولا عن مسألة حجية المصالح المرسلة، وكنا قد ذكرنا في المحاضرة السابقة، يعني بدأنا بأدلة القائلين بحجية المصالح المرسلة، وذكرنا دليلهم من السنة وهو حديث معاذ رضي الله عنه، ثم ذكرنا أيضا دليلهم من تصرفات الصحابة رضوان الله عليهم في وقائع متعددة، كما حصل من الصحابة في جمع القرآن الكريم الجمع الأول والجمع الثاني، ما حصل من عمر رضي الله عنه من جلد شارب الخمر 80، ما حصل من في زمن علي رضي الله عنه من تضمين الصناع، ما حصل أيضا من أبي بكر رضي الله عنه من تولية الخلافة إلى عمر رضي الله عنه، ما حصل أيضا من عمر رضي الله عنه من جعل الأمر شورى، ما حصل أيضا في زمن عمر رضي الله عنه من اتخاذ السجون وتدوين الدواوين وتجنيد الجند، والصور في الحقيقة في ذلك كثيرة جدا، إنما هذه الصور يكتفى بها في تقرير هذا الأمر، وهو أن العمل بالمصالح المرسلة كان هو ديدا الصحابة رضوان الله عليهم. ننتقل بعد ذلك إلى الدليل الثالث لأصحاب هذا القول، قالوا إن النصوص الشرعية محصورة بينما الحوادث والوقائع غير محصورة، ولا بد أن يوجد حكم لله تعالى في كل مسألة، فكان لا بد من استنباط الأحكام من خلال معاني النصوص وقواعدها الشرعية مما يتلائم مع مقاصد الشارع، وهذا يكون عن طريق المصالح المرسلة. ويؤكد ذلك أبو المظفر السمعاني رحمه الله تعالى بقوله إنا نعلم قطعا أنه لا يجوز أن تخلو حادثة عن حكم الله تعالى منسوب إلى شريعة محمد صلى الله عليه وسلم، ببينة أنه لم يرد عن السلف الماضين أنهم أعروا وأخلوا واقعة عن بيان حكم فيها لله تعالى وتقدس. ونحن نعلم كثرة الفتاوى وازدحام الأحكام، وقد استرسلوا في بث الأحكام استرسال واثق بانبساطها على جميع الخلق، بانبساطها على جميع الوقائع، وقد تصدروا لإثباتها فيما وقع، وتشوفوا إلى إثباتها فيما سيقع، ولا يخفى على منصف أنهم ما كانوا يفتون فتوى من تنقسم الوقائع عنده إلى ما يعرى عن حكم وإلى ما لا يعرى عنه. إذا عرفنا ذلك فنقول لو انحصرت مآخذ الأحكام في المنصوصات والمعاني المستثارة منها لما وسع القياس لكل ذلك، فإنا نعلم أن المنصوصات ومعانيها لا تنسحب على كل الوقائع، ولو لم يتمسك الماضون بمعان في وقائع لم يعهدوا أمثالها لكان يزيد وقوفهم في الأحكام على فتاويهم وجريانهم فيها. يعني يقول لو لم يتمسكوا هم بالمصالح لسمعنا أنهم يتوقفون كثيرا، لكننا نراهم لا يتوقفون كثيرا بل يسترسلون فيها. يقول استرسال الواثق بانبساط الأحكام لجميع الوقائع، وما كان ذلك إلا لأنهم كانوا يستعملون في أثناء فتاويهم ونشرهم للأحكام المصالح المرسلة، ولو لم نعمل المصالح المرسلة لتوقف كثير من الفقهاء والعلماء في كثير من المسائل، لأنهم لا يجدوا فيها نصا معينا لكنهم يجدون فيها نصا وقاعدة شرعية عامة يمكنهم أن يعملوها في وينزلوها على وقائع متعددة، وهذا هو المصالح المرسلة وفق الشروط والضوابط التي أطلقناها فيما مضى. الدليل الرابع لأصحاب هذا القول، قالوا إن الشريعة الإسلامية عامة لكل الناس، لا شك في ذلك، وهي أيضا خاتمة للشرائع كلها ومستوعبة لمصالح البشر على اختلاف وقائعهم وأمكنتهم وأزمانهم وأحوالهم، وهذا ما يمكن أن يتحقق بواسطة العمل بالمصالح المرسلة، وذلك أن وسائل الناس إلى مصالحهم الدنيوية المشروعة قد تتغير بتغير الأزمان ولا سبيل إلى حصرها. وقائع الناس، وانظروا الآن في الواقع العصر الحديث كيف أن الوقائع قد تعددت وتنوعت بأشياء كثيرة، وقائع تتعدد باستعمال مثلا وسائل المواصلات، وقائع تتعدد بالسيارات بالطائرات بالسفن، وقائع تتعدد وجديدة في مسائل الاتصالات، وقائع تتعدد بالهاتف، وقائع تتعدد بأجهزة التلفزة، وقائع تتعدد بأجهزة المذياع، وقائع كثيرة جدا حصلت للناس في مثل هذا الزمن، وهكذا في الأزمان الماضية الناس تتجدد لهم وقائع وتتغير بتغير الزمان ولا سبيل إلى حصر تلك الوقائع. فإذا لم يعتبر منها إلا ما وقع له نظير في عهد التنزيل ضاق الأمر بالناس وحيل بينهم وبين التفكير في تيسير سبل العيش والتماس أفضل الوسائل للوصول إلى الأغراض الشريفة والمصالح المشروعة، وفي ذلك في التوقف يعني وعدم العمل بالمصالح، وفي ذلك إضرار بالخلق، فإن الوقائع تحدث والحوادث تتجدد والبيئات تتغير والضرورات والحاجات تطرأ، وقد تطرأ للأمة اللاحقة طوارئ لم تطرأ للأمة السابقة، وقد يستوجب الحياة مراعاة مصالح ما كانت تستوجبها الحياة فيما سبق. كل ذلك يشهد بمراعاة المصالح المرسلة، فلو لم يفتح باب المصالح المرسلة للمجتهدين لضاقت الشريعة بمصالح الناس وقصرت عن حاجاتهم، فلا بد من فتح باب تلك المصالح وفق الشروط التي ذكرناها فيما مضى، بأن لا تكون في باب العبادات ولا المقدرات، وأن تكون حقيقية وأن تكون عامة. الدليل الخامس لأصحاب هذا القول، قالوا إن إذا قطعنا بأن المصلحة الغالبة على المفسدة معتبرة في الشريعة، ثم غلب على ظننا أن هذا الحكم مصلحته غالبة على مفسدته، فإنه يجب اعتباره لأن أهل العلم مجمعون على وجوب العمل بالظن الغالب، وقصارى المصالح المرسلة أن العمل بها عمل بما غلب على ظننا دخوله تحت مقاصد الشارع وقواعده العامة، فكان العمل بها أي بتلك المصالح معتبرا، وفكان العمل بتلك المصالح معتبرا وصحيحا. هذا في الحقيقة أو هذه أدلة أصحاب القول الثاني أو أبرز أدلتهم، اقتصرنا على الأبرز، وننتقل بعد ذلك في الحقيقة إلى الترجيح. من خلال ما ظهر لنا مما سبق يظهر لنا أن الأظهر في المسألة هو القول الثاني، وهو أن المصالح المرسلة حجة في التشريع، لكن وفق الضوابط المعينة التي سبق ذكرها. وعند التحقيق في الحقيقة نجد أن الفقهاء جميعا في مختلف المذاهب يعملون بها، وأحيانا قد لا يسمونها مصالح، لكنهم في الحقيقة يؤول أمرهم إلى العمل بالمصالح المرسلة. ولذلك يقول القرافي رحمه الله تعالى: المصلحة المرسلة في جميع المذاهب على التحقيق، لأنهم يقيسون ويفرقون بالمناسبات ولا يطلبون شاهدا بالاعتبار، ولا نعني بالمصلحة المرسلة إلا ذلك. وقال ابن دقيق العيد رحمه الله تعالى العالم الجهبذ يقول: نعم، الذي لا شك فيه أن لمالك ترجيحا على غيره من الفقهاء في هذا النوع، يعني أن الإمام مالك يتوسع في المصالح المرسلة ما لا يتوسع غيره، ويليه أحمد بن حنبل قال: ولا يكاد يخلو غيرهما عن اعتبار المصالح في الجملة، حتى غيرهما يعمل بباب المصالح. ولذلك يقول الشنقيطي محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله تعالى: جميع المذاهب يتعلق أهلها بالمصالح المرسلة، وإن زعموا التباعد عنها لكنهم يختلفون في النظر إليها، فالمالكية يعدونها دليلا مستقلا، والجمهور من الشافعية والحنابلة وأحد الأقوال عند الحنفية يدرجونها تحت القياس، وبعض الحنفية يدخلها تحت الاستحسان، وبعضهم كالغزالي يرجعها لمقصود الشارع الذي دل عليه الكتاب والسنة. إذن الذي يترجح في هذه المسألة هو القول بحجية المصالح المرسلة، سواء كانت المصلحة التي يراد بناء الحكم عليها واقعة في مرتبة الضروريات أو في الحاجيات أو في التحسينيات، لكن ترجيح هذا القول مبني على شروط مهمة. الشرط الأول أن تكون المصلحة ملائمة لمقاصد الشرع بحيث لا تنافي أصلا من أصوله ولا دليلا من دلائله القطعية، بل تكون متفقة مع المقاصد ومع المصالح التي قصد الشرع إلى تحصيلها. الشرط الثاني أو الضابط الثاني أن ترجع إلى حفظ أمر ضروري أو رفع حرج لازم في الدين، فإن مرجعها إلى حفظ أمر ضروري يكون في الحقيقة من باب ما لا يتم الواجب إلا به، فهي إذن من قبيل الوسائل لا المقاصد. وأما رجوعها إلى رفع حرج لازم فهو إما لاحق بالضروري وإما من قبيل الحاجيات الذي مرده إلى التخفيف والتيسير على العباد وتحقيق مصالحهم. الأمر الضابط الثالث أن عامة النظر في المصالح إنما يكون فيما عقل منها، بحيث تكون معقولة في ذاتها، إذا عرضت على العقول السليمة تلقتها بالقبول، وحينئذ فلا مدخل للمصالح في الباب الأمور التعبدية كالعبادات والمقدرات، لأن عامة العبادات والتعبدات لا يعقل لها معنى على التفصيل. الأمر الرابع أن تكون ألا تكون المصلحة في الأحكام التي لا تتغير، فالمصلحة لا تدخل في باب الأحكام الثابتة، إنما تدخل في باب الأحكام التي يمكن المحكام الاجتهادية التي يمكن تغيرها بتغير الزمان أو المكان أو الأحوال، أما الأحكام الثابتة فلا مدخل للمصالح المرسلة فيها، كوجوب الواجبات وتحريم المحرمات والحدود والمقدرات الشرعية، ويدخل في ذلك أيضا الأحكام المنصوص عليها والمجمع عليها وما لا يجوز الاجتهاد فيه، كل ذلك لا مدخل للمصالح المرسلة فيها. الضابط الخامس أن تكون المصلحة كما سبق معنا حقيقية لا وهمية، وأن تكون عامة لا خاصة، وهذا إنما يعلم بتدقيق النظر وبالتمحيص والاجتهاد والتأكد من أن هذه المصلحة ينبني يعني الحكم عليها ويترتب على بناء الحكم عليها مصلحة حقيقية للناس أو دفع مضرة واقعة وحقيقية عن الناس، وأن تكون أيضا تلك المصلحة عامة لجميع الناس وليست مقصودة لشخص معين كائنا من كان. الأمر السادس والضابط السادس وهو مهم في الحقيقة أن يتولى تقدير المصلحة التي يبنى الحكم عليها أن يتولى ذلك أهل الاجتهاد في الأمة التي تتوفر فيهم العدالة والبصيرة النافذة بأحكام الشريعة ومصالح الدنيا، فليس تقدير المصالح المرسلة وملائمتها لي فليس تقدير المصالح المرسلة ودرجة ملائمتها لمقاصد الشرع مفتوحا لكل أحد، ليس ذلك مفتوحا لكل أحد، بل لا بد أن يتولى ذلك أهل العلم، بل يتولى في الحقيقة ذلك الجهابذة والمجتهدون من أهل العلم الذين يستطيعون أن يقدروا أن ذلك الأمر مصلحة حقيقية ومصلحة عامة من جهة، وأن يقدروا أن تلك المصالح ملائمة لتصرفات الشارع في الجملة. بعد ذلك في الحقيقة ننتقل إلى أمر مهم نهائي في باب المصالح المرسلة، وهو الفرق بين المصالح المرسلة والبدع. في الحقيقة استحسن كثير من الناس الابتداع في الدين، ونسبوا صورا من بدعهم إلى الشريعة، وقد جعلوا أكثر المصالح من قبيل البدع، وجعلوا المصالح المرسلة حجة لهم فيما اخترعوه وابتدعوه من العبادات التي لم يأذن بها الله سبحانه وتعالى. فلذلك تمسك بعض المبتدعين بالمصالح فيما فعلوه من بدع وقالوا فيها خير، فهل هذا التمسك صحيح؟ وما الفرق بين المصالح المرسلة وبين البدع؟ الفرق بين المصالح المرسلة التي يجوز أن يتمسك بها المجتهد وبين البدع التي لا يجوز أن يستند إليها لا عالم ولا عامي. فنقول إنه لا يصح التمسك بالمصالح المرسلة في باب البدع، ولعل بعض الإخوة المتابعين معنا يعلمون أن لا مدخل للمصالح في البدع بما ذكرناه سابقا، أين؟ في تحرير محل النزاع بالذات. فإذا هناك فرق جوهري بين المصالح والبدع، ويظهر هذا الفرق من ثلاثة أوجه. الوجه الأول أن المصالح المرسلة أو الاستصلاح نوع دقيق من أنواع الاجتهاد، وباب واسع من أبواب الرأي المحمود، وهذا الرأي ليس رأيا مجردا عن الدليل، بل هو مقيد بضوابط، وذلك أن المصلحة المرسلة لا تعد حجة إلا إذا كانت مندرجة تحت مقاصد الشريعة ومحققة لها كما ذكرنا سابقا. أما البدع فهي في الحقيقة لا تلائم مقاصد الشرع، بل هي مناقضة لمقاصد الشرع، وفيها تجني وافتيات على الشارع وتزيد على الشارع بما لم يأذن به الله سبحانه وتعالى. إذن فالفرق بين المصالح والبدع كالفرق بين السماء والأرض، هذه موافقة وملائمة لتصرفات الشارع، وتلك مناقضة لتصرفات الشارع وهادمة لما أراده الشارع. هذا الوجه الأول. الوجه الثاني أيضا أن المصالح المرسلة كما مر معنا لا مدخل لها في التعبدات المحضة ولا فيما جرى مجرى التعبدات من الأمور الشرعية التي لا يعقل معناها على التفصيل، كما سبق لنا كأفعال الصلاة وأفعال الحج وأنصبة المواريث ومقادير الكفارات والعدد والحدود ونحو ذلك. فجميع هذه المسائل قلنا إنها تعبدية توقيفية أو ملحقة بالتعبدية التوقيفية التي لا مجال للرأي فيها ولا مدخل فيها للاجتهاد، وإنما إذن تدخل المصالح المرسلة في باب المعاملات والعادات والسياسات الشرعية ونحو ذلك مما يمكن أن يعقل معناه على جهة التفصيل، ومما جرى مجرى المناسبات المعقولة. هذا ما يتعلق بالمصالح المرسلة. أما البدع فما هو موضوعها؟ لو تأملنا في البدع ما هو موضوع البدع؟ في الحقيقة موضوع البدع هو التعبدات الشرعية، فإذا هذا فرق كبير جدا بين المصالح المرسلة والبدع. المصالح المرسلة في باب العادات والمعاملات والسياسات الشرعية، بينما البدع في باب المعاملات التي لا يمكن أن تدخل فيه المصالح، كما بينا ذلك في تحرير محل النزاع. إذن البدع موضوعها التعبدات الشرعية وما جرى مجراها من الأمور الشرعية التي لا يجوز التزيد فيها والإضافة على ما ذكره الشارع. هذا فرق ثاني جوهري بين المصالح والبدع. الفرق الثالث أيضا أن المصالح المرسلة راجعة إلى حفظ أمر ضروري أو حاجي، أو على الأقل راجعة إلى رفع حرج لازم على الناس. بمعنى لو لم نرتب الحكم على تلك المصالح لترتب على ذلك وقوع حرج عن الناس، فنرفع الحرج عن الناس ببناء الحكم على المصالح المرسلة. أما البدع فإنها لا ترجع إلى حفظ أمر ضروري أو حاجي، ولا ترجع أيضا إلى رفع حرج لازم على الناس وتخفيف، بل هي في الحقيقة والواقع ويتأملها الإنسان، بل هي في الحقيقة زيادة في التكليف، وهذا مضاد للتخفيف، يعني بعكس المصالح المرسلة. المصالح المرسلة جاءت لأجل التخفيف والتيسير، بينما البدع جاءت لأجل التكليف والزيادة والضغط على الناس بأمور جديدة لم يشرعها الله سبحانه وتعالى ولا رسوله محمد صلى الله عليه وسلم. إذن بهذه الأوجه الثلاثة يتبين لنا أن هناك فرقا كبيرا بين المصالح المرسلة وبين البدع، فلا يصح أن تعد المصالح المرسلة من البدع، هذا من جهة، ولا يصح أيضا لأهل البدع أن يتمسكوا بالمصالح المرسلة، لأن المصالح المرسلة قلنا أولا داخلة تحت مقاصد الشرع وقواعده العامة وشهدت لها نصوص الشرع في الجملة، بينما البدع ليست داخلة ولا تلائم مقاصد الشرع بل تناقض في الحقيقة مقاصد الشرع. ثانيا قلنا إن المصالح المرسلة داخلة في العادات والمعاملات ونحوها ولا دخل لها في باب العبادات، بينما البدع موضوعها العبادات والعياذ بالله تعالى من البدعة وأهلها. أيضا أن المصالح المرسلة راجعة إلى حفظ أمر ضروري أو حاجي أو تخفيف وتيسير على الناس ورفع حرج عنهم، بينما البدع مآلها إلى التكليف والزيادة والمشقة على الناس، وبهذا فلا مدخل لهذا الباب في هذا الباب، فهذا فن وذاك فن آخر، هذا فن جائز وذاك فن محرم ولا يجوز الدخول فيه. بهذا القدر نكون بحمد الله وتوفيقه قد أنهينا جميع الكلام عما يتعلق بالمصالح المرسلة وما يدور في فلكها. طبعا يبقى معنا بحمد الله وتوفيقه دليل واحد من الأدلة المختلف فيها، وهو دليل الاستحسان، سوف نتطرق إليه بمشيئة الله تعالى وتوفيقه في المحاضرات المتبقية لهذا المنهج. نسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد وحسن القول والعمل. هذا وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.